شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال خرجت مع ابن عمر من منزله فمررنا بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا منصور وابن عون عن ابن سيرين عن ابن عمر قال كان تطوع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال وأخبرتني حفصة أنه كان يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته ويصلي إليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المصورون يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا أيوب عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي إزار يتقعقع فقال من هذا؟ قلت عبد الله بن عمر قال إن كنت عبد الله فارفع إزارك فرفعت إزاري إلى نصف الساقين فلم تزل إزرته حتى مات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحتها بيده ثم أقبل على الناس فتغيظ عليهم ثم قال إن الله تعالى تلقاء وجه أحدكم في صلاته فلا يتنخمن أحدكم قبل وجهه في صلاته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر خرج حاجا فأحرم فوضع رأسه في برد شديد فألقيت عليه برنسا فانتبه فقال ما ألقيت علي؟ قلت برنسا قال تلقيه علي وقد حدثتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال إن حيل بيني وبين البيت فعلنا كما فعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت فحلق ورجع وإني أشهدكم أني قد أوجبت عمره. فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. فقال في الرابعة والمقصرين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر من بعده ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان نقشه محمد رسول الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا حجاج عن عطاء وابن أبي مليكة وعن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة استلم الحجر الأسود والركن اليماني ولم يستلم غيرهما من الأركان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة ربه كان له الأجر مرتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننتقله من مكانه. حدثنا حدثني أبي حدثنا ابن نمير ومحمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير ومحمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير ومحمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه قوم عليه قيمة عدل فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير وحماد بن أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كفر أخاه فقد باء بها أحدهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة رفع لكل غادر لواء يوم القيامة فقيل هذه غدرة فلان بن فلان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى السلع حتى تدخل الأسواق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع كذا قال أبي كان النساء والرجال يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ويشرعون فيه جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله وحماد يعني أبا أسامة قال أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس. قال ابن نمير فإذا دخل مكة دخل من ثنية العليا ويخرج من ثنية السفلى. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني يقرأ السجدة في غير صلاة فيسجد ونسجد معه حتى ربما لم يجد أحدنا مكانا يسجد فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحته حيث توجهت به ناقته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وهو في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فليحلف حالف بالله أو ليسكت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة إلا مع ذي محرم. حدثنا عبد الله سمعت أبي يقول قال يحيى بن سعيد ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا حديثا واحدا، حديث نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة سفرا ثلاثا إلا مع ذي محرم. قال أبي وحدثناه عبد الرزاق عن العمري عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير أخبرنا عبيد الله عن نافع قال أخبرني ابن عمر أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان، فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشوراء يوم من أيام الله تعالى، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير أخبرنا الأعمش عن مجاهد قال سأل عروة بن الزبير ابن عمر في أي شهر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال في رجب، فسمعتنا عائشة فسألها ابن الزبير وأخبرها بقول ابن عمر، فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا قد شهدها، وما اعتمر عمرة قط إلا في ذي الحجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن مجاهد قال قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنوا للنساء في المساجد بالليل، فقال ابن لعبد الله بن عمر والله لنمنعهن يتخذنه دغلا لحوائجهن، فقال فعل الله بك وفعل، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم للفرس سهمين وللرجل سهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير ومحمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيهما تتبع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فرآه الناس فنهاهم فقيل له إنك تواصل فقال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير ومحمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا حنظلة سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا قال إن رجلا قال لعبد الله بن عمر ألا تغزو؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا حنظلة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده يا أم العراق ها إن الفتنة ها هنا ها إن الفتنة ها هنا ثلاث مرات من حيث يطلع قرن الشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا حنظلة سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا حنظلة قال حدثنا سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا إسماعيل عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط. قالوا يا رسول الله مثل قيراطنا هذا؟ قال لا بل مثل أحد أو أعظم من أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى ومحمد بن عبيد قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق قال محمد في حديثه قال حدثني نافع عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده حصاة يحك بها نخامة رآها في القبلة ويقول إذا صلى أحدكم فلا يتنخمن تجاهه فإن العبد إذا صلى فإنما قام يناجي ربه تعالى. قال محمد وجاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى ومحمد قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وقال إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن عبيد في حديثه حبل الحبلة فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا فضيل يعني ابن غزوان عن أبي دهقانة عن ابن عمر قال: كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أناس، فدعا بلالا بتمر عنده، فجاء بتمر أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا التمر؟ فقال: التمر الذي كان عندنا أبدلنا صاعين بصاع، فقال: رد علينا تمرنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله بن عمر ابن حفص عن أبي بكر بن سالم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن أبي الزبير عن علي بن عبد الله البارقي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا السفر واطولنا البعيد، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. وكان إذا رجع إلى أهله قال: آيبون تائبون إن شاء الله، عابدون لربنا حامدون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب قال: فحدثني سالم أن عبد الله بن عمر قال: والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعيسى عليه السلام أحمر قط، ولكنه قال: بين أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر يهادى بين رجلين ينطف رأسه أو يهراق، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا ابن مريم. قال: فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا الدجال، أقرب من رأيت به شبها ابن قطن. قال ابن شهاب: رجل من خزاعة من بل مصطلق مات في الجاهلية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال سليمان بن موسى حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولاء لمن اعتق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها صلاة العشاء، فلا يغلبنكم الأعراب على أسماء صلاتكم، فإنهم يعتمون عن الإبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثنا في أطراف المدينة فيأمرنا ألا ندع كلبا إلا قتلناه حتى نقتل الكلب للمرية من أهل البادية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن النجراني عن ابن عمر قال: ابتاع رجل من رجل النخلة فلم يخرج تلك السنة شيئا، فاجتمعا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما تستحل دراهمه؟ أردد إليه دراهمه، ولا تسلمن في نخل حتى يبدو صلاحه. فسألت مسروقا: ما صلاحه؟ قال: يحمار أو يصفار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية أن نافعا مولى عبد الله حدثه أن عبد الله بن عمر حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش وليث عن مجاهد عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ذنوا للنساء بالليل إلى المسجد فقال له ابنه والله لا نأذن لهن يتخذن ذلك دغلا فقال فعل الله بك وفعل الله بك تسمعني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لا قال ليث ولكن ليخرجن تفلات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بالعنزة معه يوم الفطر والأضحى لأن يركزها فيصلي إليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في مِعًا واحد وإن الكافر يأكل في 7 أمعاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد يعني ابن سلمة أخبرنا فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم أخبرنا ابن شهاب ويعقوب قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقوب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن الجهم بن الجارود عن سالم عن أبيه قال أهدى عمر بن الخطاب بختية أعطي بها 300 دينار فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أهديت بختية لي أعطيت بها 300 دينار فأنحرها أو أشتري بثمنها بدنا قال لا ولكن انحرها إياها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حفص بن غياث حدثنا ليث قال دخلت على سالم بن عبد الله وهو متكئ على وسادة فيها تماثيل طير ووحش فقلت أليس يكره هذا؟ قال لا إنما يكره ما نصب نصبا. حدثني أبي عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صور صورة عذب وقال حفص مرة كلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال سمعت نافعا يقول قال عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر يقول من أتى الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار قال رأيت ابن عمر يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع رأسه من الركوع قال فقلت له ما هذا؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج وروح قال: حدثنا ابن جريج أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا، فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال: نعم. قال: فإنه طلق امرأته حائضا، فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فأمره أن يراجعها. قال: ولم أسمعه يزيد على ذلك. قال روح: أن يراجعها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت غلاما شابا عزبا، فكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فلقيهما ملك آخر فقال لي: لن ترع، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وضع فصه من داخل، قال: فبينا هو يخطب ذات يوم قال: إني كنت صنعت خاتما وكنت ألبسه وأجعل فصه من داخل، وإني والله لا ألبسه أبدا، فنبذه فنبذ الناس خواتيمهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر وعبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله يرفع الحديث قال: إذا أكل أحدكم فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق سمعت مالك بن أنس وعبيد الله بن عمر يحدثان عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمدينة بقتل الكلاب، فأخبر بامرأة لها كلب في ناحية المدينة فأرسل إليه فقتل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه عرسا كان أو نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه، فإن ذلك يحزنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رأى عطاردا يبيع حلة من ديباج، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت عطاردا يبيع حلة من ديباج، فلو اشتريتها فلبستها للوفود وللعيد وللجمعة. فقال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. حسبته قال: في الآخرة. قال: ثم أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلل من سيراء حرير، فأعطى علي بن أبي طالب حلة، وأعطى أسامة بن زيد حلة، وبعث إلى عمر بن الخطاب بحلة، وقال لعلي: شققها بين النساء خمرا. وجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، سمعتك قلت فيها ما قلت، ثم أرسلت إلي بحلة. فقال: إني لم أرسلها إليك لتلبسها، ولكن لتبيعها، فأما أسامة فلبسها فراح فيها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. فلما رأى أسامة يحدد إليه الطرف قال: يا رسول الله، كسوتنيها. قال: شققها بين النساء خمرا، أو كالذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. قال زيد: وكان ابن عمر يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وعليه إزار يتقعقع، يعني جديدا. فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله. فقال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. قال: فرفعته. قال: زد. قال: فرفعته حتى بلغ نصف الساق. قال: ثم التفت إلى أبي بكر فقال: من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إنه يسترخي إزاري أحيانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست منهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل من الأنصار وهو يعظ أخاه من الحياء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وأيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد انتقص من أجره كل يوم قيراطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث قال: بينا أنا نائم رأيتني أتيت بقدح فشربت منه حتى إني أرى الري يخرج من أطرافي، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، فقالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب: حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يكبر حتى يكون حذو منكبيه أو قريبا من ذلك، وإذا ركع رفعهما، وإذا رفع رأسه من الركعة رفعهما، ولا يفعل ذلك في السجود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رفع رأسه من الركوع قال: ربنا ولك الحمد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو يعتمد على يديه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الفجر حين رفع رأسه من الركعة قال ربنا ولك الحمد في الركعة الآخرة ثم قال اللهم لعن فلانا دعا على ناس من المنافقين فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا معمر عن الزهري حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ومع عثمان صدرا من خلافته ثم صلاها أربعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن أمية بن عبد الله أنه قال لابن عمر نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة المسافر فقال ابن عمر بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم ونحن أجفى الناس فنصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل في السير جمع بين المغرب والعشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال حدثنا ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن عمر قد استيقن نافع القائل قد استيقنت أنه أحدهما وما أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود ليتوشح من كان له ثوبان فليأتزر وليرتد ومن لم يكن له ثوبان فليأتزر ثم ليصل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر المعنى قال أخبرنا ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قلت لنافع حتى تغيب الشمس؟ قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر كان أحيانا يبعثه وهو صائم فيقدم له عشاؤه وقد نودي صلاة المغرب ثم تقام وهو يسمع فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضي عشاءه ثم يخرج فيصلي. قال وقد كان يقول قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بابن صياد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وهو غلام فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وبرسله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيك؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال ابن صياد هو الدخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر يا رسول الله ذلي فيه فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بن صياد فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رهط من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب حتى وجد بن صياد غلاما قد ناهز الحلم يلعب مع الغلمان عند أطم بني معاوية فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أو عن غير واحد قال قال ابن عمر انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب يأتيان النخل التي فيها بن صياد حتى إذا دخل النخل طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يختل ابن صياد أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها زمزمة. قال فرأت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت أيصاف وهو اسمه، هذا محمد، فثار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بيّن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله سمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبي بن كعب يأمان النخل، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله تعالى بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح صلى الله عليه وسلم قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا، وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج سمعت نافعا يقول إن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يخلفه فيه، فقلت أنا له يعني ابن جريج في يوم الجمعة، قال في يوم الجمعة وغيره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج حدثني سليمان بن موسى حدثنا نافع أن ابن عمر كان يقول من صلى بالليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل الفجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني نافع قال جمع ابن عمر بين الصلاتين مرة واحدة، جاءه خبر عن صفية بنت أبي عبيد أنها وجعة، فارتحل بعد أن صلى العصر وترك الأثقال، ثم أسرع السير فسار حتى حانت صلاة المغرب، فكلمه رجل من أصحابه فقال الصلاة، فلم يرجع إليه شيئا، ثم كلمه آخر فلم يرجع إليه شيئا، ثم كلمه آخر، فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استعجل به السير أخر هذه الصلاة حتى يجمع بين الصلاتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالتمر وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن صلاة الخوف وكيف السنة عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يحدث أنه صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف وراءه طائفة منا وأقبلت طائفة على العدو، فركع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجدتين، سجد مثل نصف صلاة الصبح، ثم انصرفوا فأقبلوا على العدو، فجاءت الطائفة الأخرى فصفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ففعل مثل ذلك، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام كل رجل من الطائفتين فصلى لنفسه ركعة وسجدتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال سألت الزهري قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد فوازينا العدو وصاففناهم، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال رأيت الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون إذا اشترى الرجل الطعام جزافا أن يبيعه حتى ينقله إلى رحله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني أحسبه قال جذيمة أو قال جديمة، فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، وجعل خالد بهم أسرا وقتلا، قال ودفع إلى كل رجل منا أسيرا، حتى إذا أصبح يوما أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرا، قال ابن عمر فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره. قال فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له صنيع خالد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الحديبية اللهم اغفر للمحلقين، فقال رجل وللمقصرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، حتى قالها ثلاثا أو أربعة، ثم قال وللمقصرين.